ثم قال الحق بعد ذلك كما قلنا سابقا: فتح باب التوبة رحمة بالمجتمع قبل أن تكون رحمة بمن تاب. احنا بنسأل ان التوبة دي رحمة لمين؟ لمن تاب، صحيح ان رحمة له، انما هي رحمة للمجتمع قبل ان تكون رحمة له، لانه لو لم يتب ويقبل الله التوبة وعنده باب امل واسع من دي كان بمجرد ما يعمل ذنب واحد يفقد ويعمل اللي هو عايز. يبقى رحمنا بالتوبة ولا لا؟ يبقى رحمنا بالتوبة. فيشاء الحق سبحانه وتعالى ان يقول بعد ذلك: فمن تاب من بعد ظلمه. مهما دام سرق يبقى ظلم ولا لا؟ اخذ غيره حقه. فمن تاب من بعد ظلمه يبقى تاب، يعني ندم على الفعل وعزم على الا. المساله بقى مش كلام بس بقى، ونيجي نقول له واصلح. اصلح ايه؟ ما هو ساعه في الارض فساد، يبقى اصلح ما افسده. اصلح ما افسده. يصلح ما افسده ازاي؟ ان كان عنده المصروف يديه لصاحبه، ادي واحده. ما عندوش يجي لصاحب الشأن كده ويستحله، يقول له: يا شيخ والله أنا في غفلة نفس وفي زهوة شيطان مني، عملت كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا أعتقد إن أي واحد سرق من واحد وبعدين بعد فترة جه يطبطب عليه كده قال له: يا شيخ وانت حصل مني كذا وكذا وكذا وكذا، ولا مش قادر أسيبك، وبالزيادة أنني قلت لك أقسم لك بالله سيعفو عنه راضيا. يبقى يستحله. طيب افرض انه ما يعرفش من ظلمه بالسرقه، واحد بتعمل اللي بيركبوا الاوتوبيسات ولا الطرق وهو عارف وعنده عناوين. ما عندوش عناوين والله. ان كان وهو سرق لقى محفظه فيها العنوان، يوم يغدر يجي كده في ظرف ويحط حواله بريديه من مجهول للراجل وكواب كده: حصل انك انت راح منك كده، خد يا شيخ وسامحني على ما فات. مثلا ما عرفوش ولا فيش عنوان، يعمل ايه عشان يصلح بقى؟ يقول يجي يقول: انا الله اعلم بصاحب هذا المبلغ، انا ساتصدق به في سبيل الله واقول يا رب ثوابه لصاحبه. يبقى وجوه الاصلاح كتيره ولا لا؟ عنده يرده. خلاص، ان كان يختشي يرد نقول له: فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره. اما كنتش عايز يعمل مجهول كده ويبعت حواله ما انتش عارفه خالص، اعمل ايه؟ صدقه. قول: هي يا رب انت عارف مين؟ من صاحبها وتمكين. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه. احنا عندنا ايات كتير: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. الله، اكن توبه ربنا الاول وبعدين هو يتوب وبعدين يقول غفار لمن تاب. الله، ايه الحكايه؟ ثلاث مراحل ايه؟ نقوم نقول لا، فيه فرق بين تشريع التوبه من الله: تاب عليهم اي شرع لهم التوبه ليتوبوا، فاذا تابوا تاب الله عليهم ومحى عنهم المحيط. يبقى اذا المراحل ثلاثه: الاول عمل ايه؟ شرع التوبه، وبعدين يحصل من المذنب ان يتوب، ثم يقبل التوبه. ثلاث مراحل. فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. صفة المغفرة وصفة الرحمة. وقلنا مغفرة لمين؟ ما هو يقول لك: طب وانت حبيت ليه الجاني؟ أم قال لك: لا، ما انا برضو رحمت المجني عليه، ما خلتوش يستشرف عمله ويقعد يعوض في الناس بقى. يبقى الغفران له والرحمة للايه؟ له وللايه؟ وللمجتمع كله. كلمة والله غفور رحيم أعطى الحق لنفسه طلاقة القدرة في أن يغفر وأن يرحم. فإياك أن يكون المجني عليه يقول: ده ما كانش يستحق المغفرة والرحمة. يقول له: والله أنت أصلك مالكش حاجة في الكون، أنت مالكش حاجة في الكون، هو اللي خلقه وهو اللي عمل، يغفر يرحم يعذب، أنت مالكش حق على ربنا. فإن غفور رحيم دي بيقول أنا، وبعد ذلك يردفها بقوله: أنا غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فأنا ليا ملك السماوات والأرض، أعمل دي وأعمل دي وأعمل دي وأعمل دي. فإياك يا من ابتلئ عليك وسرق منك تقول إزاي ما يغفر لي؟ أنا مالك الإيه؟ السماء والأرض تحت، ما حدش يحط عندي إلا الحق الذي أوجدته على نفسي لكم. فلما أخفى اكثر، ولما ارحم سيبوني اكثر وارحم، لان ليه ايه قول الحق، الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. الله، الم تعلم في اساليب البيان اذا احببت ان تخبر بشيء كان يقول ايه؟ الله له ملك السماوات والارض، خلاص يبقى خبر. انما الخبر ده يبقى من مين؟ من المتكلم اللي هو ربنا. انما يريد الله ان يكون الخبر من المخاطب عشان يبقى اقرار منه. انت لا تخرج الخبر مخرج الاستفهام الا وانت واثق من ان جواب الاستفهام في صالحك. يجي واحد يقول لك انت ما بتقدريش حقش، انت مهملني، تقوم تيجي تقول له ايه؟ انا احسنت اليك، خبر من عندك انت اللي قلت. لكن عايز تخرجه خبر منه تقول له طب بالله كده انا بحسن اليك. يبقى الخبر يجي من مين؟ منه. الم احسن اليك استفهام، والاستفهام يريد جوابا، فكأنه حين يريد ان يجيب يدير كل شيء فلا يجد امامه الا ان يقول نعم احسنت لي. فبعد ان كانت من المتكلم اصبحت من مين؟ وبعد ان تكون من المتكلم قد تكون دعوة، تبقى من المخاطب اقرار ولا لا؟ يبقى الم تعلم. ولذلك قل لي الم نشرح لك صدرك. طب ما كان يقول له شرحنا لك صدرك، انما خبر من مين؟ غير من المتكلم، وهو يريده منه. يقول له الم نشرح لك صدرك. طب كان يرضى نقول له أشرحنا لك صدرك؟ ممكن. يقول له ايه وشرحت صدرك؟ ما جابهاش حتى لا يكون ايحاء لجواب الاثبات، بل جابها بالنفس. تقوم يجي واحد يجادلك كده ويقول لك انت ما عملتش وياي وما عملتش وياي وما عملتش وياي، تقول له صحيح كلامك ده يا اخي، انا ما صنعتش وياك كذا، انا ما صنعتش وياك كذا، انا ما صنعتش. يجيبها بالنفس يمكن، عشان هو يجيبها بالايه؟ يجيبها بالاسباب. يبقى الم تعلم معناه الله على كل شيء قدير، لا دعوى من الحق ولكن استفهام الخلق ليديروا الجواب على هذه، فلا يجدون جوابا الا ان لله ملك السماوات والارض. يبقى ده كلام ايه؟ حجة واقرار منكم، مش كلام واخبار منه. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض؟ تقول له يا اخي طب ما في حتت في الارض ملك. تقول له ايه يا صحيح فيه، لكن فيه فرق بين ان تملك ما لا تقدر على الاحتفاظ به. تملك البيت وتملك الارض انما ما تقدرش ايه تحفظ عليه. اذا ففيه ملك لمالك وفيه ملك لملك. فيه ملك لايه؟ لمالك. وفيه ملك لملك. في دنياي كل انسان يملك، ولكن مش كل انسان بس. الملك يملكني ويملك اللي املكه، خلاص كده. ده في دنيا الاسباب. وبعدين في الاخره قال لك اذا اتمنعت السببيه دي لمن الملك اليوم؟ ولا حد له حاجه خالص، ولا لك ملك ولا لك بتاع. كانت في دنيا الاسباب لك ملك، انما دلوقتي ما عادش، خلاص انتهت. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. القارئ للقرآن بقى بإمعان يقوم يجد فيه عبارات تجمع بين أمرين أحدهما يتقدم والآخر يتأخر، وبعدين يجي الأمر بالعكس، واحد يتقدم. كلمة يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء الوحيدة في القرآن كلها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، بس هي ولا ايه كده يا أسياد؟ هي الوحدة. الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ليه؟ قال لك لأن في حالة أن رحمتي سبقت غضبي. فإذا كان في أمرين يبقى الرحمة ايه؟ الا هذه الايه. ايه التعليل؟ اهو تفنن في الاساليب؟ لا، مش تفنن في الاساليب، ده جمهره الايات في هذا المعنى يغفر ويعذب. دي يعذب؟ قال لك طيب ما نشوف السياق. قال لك الايه دي جايه فين؟ بعد ايه؟ السارق والسارقه، وده يقتضي تعذيب ولا لا؟ وبعدين من تاب يقتضي المغفره ولا لا؟ يبقى الحوادث السرقه اول والتوبه بعد. يبقى كلام منطقي. كلام ايه؟ كلام منطقي. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. طب تعالى كده، ام قال لك والايه برضو جت بعد السرقه، جاءت بعد ايه؟ الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض والله على كل شيء ايه؟ يبقى جت بعد السرقه وبعد الايتين دول، يبقى لازم الايه اللي تيجي تسجيل ده تخدم الاثنين. ام قال لك طب ودي تخدم القدره ازاي؟ ام قال لك شوف بقى، شوف النفسه جايه ازاي. طب هي يعذب من يشاء، قالت السرقه الاول والتوبه بعدين، يبقى يعذب من يشاء ويغفر لمين؟ لمن يشاء. طب والحكايه الثانيه، قال لك ما الايه برضه سبقتها فيها سيطره القدره. طب سيطره القدره دي تيجي ازاي؟ ام قال لك تعالى بقى، الا بالله لما يحب يرحم واحد المرحوم يقول له لا بلاش الرحمه؟ انما لما يجي يعذب واحد يقول له بلاش العذاب. الانسان له قوه يدفع العذاب ده، واذا سيطره القدره تقول له يعذب من يشاء، لان العذاب هو الذي يمكنه ان يدافع من المعذب. طب وانا ليا قدره، ما حدش يقدر، انا عذبت ما حدش يقدر ايه؟ يبقى اذا الايه جايه علشان تخدم ايه؟ اغراض ايه؟ اغراض متعدده. وايضا فان حسبناها في ميزان الزمن، ده حساب في ميزان الاحداث، هذا حساب في ميزان الزمن. ازاي؟ ام قال لك هو التعذيب اللي هنا هيبقى ازاي؟ ام قال لك التعذيب قسمين، تعذيب الحد ويبقى عذاب في الاخره مش كده؟ والمغفره في الاخره. يبقى العذاب هو اللي له صله بالدنيا الاوليه، والمغفره هي اللي لها صله بالايه؟ يبقى كلام منطقي ولا مش منطقي؟ الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض؟ ولذلك احنا قلنا اياكم ان تخدعوا بان الكافر يكفر والعاصي يعصي، واحنا قلنا فعال لما يريد. قلنا الذي تعود ان يتأبى على منهج الله فيكفر بعد من غير ايمان، او يعصي من غير طاعة، دي عمل اللي في نفسه ولا لا؟ اذا تعود ان يتمرد، بس ده تمرد على المنهج، خدوا بالك، تمرد على ايه؟ على المنهج. انما هل تمرد على الممنهج؟ ان كنت بقى انت متمرد على المنهج ولا صليتش، متمرد على المنهج ولا امنتش، انت متمرد على المنهج. انما هات اللي وضع المنهج الممنهج بقى، ان كنت شاطر ما دام خدت على انك انت تنح لربنا، ساعه ما يجي يموتك تنح له ولا لا؟ تنح يبقى يحكم ما يريد ولا لا؟ وقد اراد ان يجد لك الاختيار في اشياء وان يقرك على اشياء. فيا من مرنت نفسك على التمرد على منهج الله، حاول كده ان تتمرد على الممنهج وهو الله. ما تقدرش ابدا، لا في شكلك ولا في لونك ولا في صحتك ولا في مرضك ولا في فلوسك. فاذا انت متعود تتمرد قل له لا، افهم جيدا انك تمردت على منهج الله، ولكنك لن تقدر ان تتمرد على الممنهج وهو الله. يبقى والله على كل شيء قدير ولا لا؟ يا ايها الرسول احنا في النداء بنجيب حرف الاقبال اللي هو ياء وندخله على المنادى. ساعة ما تدخله على المنادى يعني تطلب اقباله، تطلب اقباله لمجرد الاقبال ام لشيء اخر؟ تعالوا اكلوا ما حرم ربكم عليكم. يبقى في يا زيد دي ليش؟

بدليل ان السماء والارض والجبال واللي كله خلاص اثنى طائعين. اذا الانسان هو اللي هيتأذى؟ لا، القدرة العليا افادت القهر وافادت السيطرة وافادت العزة والغلبة في سائر الكون، ولكن الله احب ان يأتي عبده السيد اللي هو الانسان للايمان بذاته مختارا. ليه؟ ام قال لك لان الايمان الاول ده ايمان القهر والقدرة، انما الايمان الثاني ده ايمان المحبة. واحنا كنا ضربنا مثل زمان علشان نوضح دي، قلت اب ان عندك انت عبدين او خدمين، واحد ربطته في سلسلة لانه ان سبته شوية يهرب ويطفش، فقلت له يا سعيد، ورحت جرر السلسلة، يجي ولا ما يجيش؟ يجي، اما مش هتحز البتاع في اجله. يبقى ايه لسيطرة القدرة عليه والقهر منه. واحد ثاني مسعود سايب حر، قلت له يا مسعود وجالك ايهما احب لك؟ النتيجة واحدة في المجيء، انما من اللي جاء عن حبه وهو يقدر ان لا يجيء؟ كيف الثاني؟ كذلك الانسان، فكل اجناس الكون مسخرة بالقدرة، مش حاجة تقدر فيه. ولذلك قالوا له ايه؟ ان عرضنا الامانة على، فابينا ان يحلى، قالوا لا مش عايزين امانة الاختيار دي، لان احنا عايزين نبقى كده احسن، احنا عايزين نبقى كده احسن. وحملها الانسان انه كان ايه؟ ظلوما ايه؟ ظلوما جهولا. يبقى اذا لا يحزنك، قال له لا يحزنك، اما الحزن من جهة انه خايف على منهجك منهم، لا انا نصرك وانا مش همكنهم منك، وان كان الحزن عليهم لا انا اللي خلقتهم مختارين واحب ان اعرف من يجيئني ايه؟ حبا وخدعا، هو ده اللي انا عايزه، لان سبقت صفة القدرة في غيرك من الاجناس، بقيت صفة المحبة فيك ايها المختار. ما تحزنش لانني ما عملتهاش لنفسي، ما عملتهاش. وسيدنا موسى قال لربنا، قال له يا رب انا اسألك بعزتك وبذاتك وجلالك ان لا يقول الناس في ما ليس في، يعني ما ايه؟ ما يتهمنيش بحاجة ما هيش فيه. قال له يا موسى انا لم افعلها لنفسي، فاعملها لك انت مش موسى. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. شوف بقى عظمة الاداء هنا، شوف ربوبية التعبير. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هو انت لما تقول سارع تقول سارعوا الى مغفرة، سارعوا الى مغفرة، لكن هنا يسارعون في الله الله الله الله. طب لو قال يسارعون الى الكفر، كأن ثبت لهم ايمان وبعدين هم بايه؟ بيروحوا الكفر، كأن الكفر ما حصلش. لا، هو يريد ان يقول له انهم يسارعون في دائرة الكفر، كفر نمرة واحد، عايزين يقول الكفر نمرة اربعة. فالمسارعة هنا في ايه؟ في مجال الكفر، مش المسارعة الى الكفر، لان المسارعة الى الكفر دليل على انهم مش فيه لسه. قال لك لا، يسارعون فيه، كأن هم من الاول في ايه؟ وبعدين هم بيسارعوا ايه؟ لكفر بقى ماركة تانية بقى الى الثالث. الله، يسارعون في الايه؟ يسارعون في الكفر. واحنا قلنا بقى في ديا ينعمل فيها مجلدات، في القرآن. احنا كنا قلنا في الحلقة اللي فاتت الآية بتاع ايه؟ سيروا فيها، سيروا في الأرض، مش كده؟ ما قالناش سيروا على أدوار. لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي أموالكم ولا أموال السفهاء؟ ده هي أموال السفهاء. أم قالوا لا، ما دام سفيه اوعى تقول ده ماله، لأنه مش مأمون عليه. يجي له واحد وصي ويعتبره مالك بقى، يعتبره ايه؟ علشان تحافظ عليه محافظة مالك، واوعى تعينه عندك كده عشان تأكله منه، لأنك لو أكلته منه وزكيت يجي بعد مدة على ما يبلغ الواد الرشد يكون ايه؟ يكون خلص. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما تقوم عليها وتوضع. قال ارزقوهم منها ولا ارزقوهم فيها؟ يا سلام، كأن الرزق مطمور في رأس المال، يبقى لازم تحرر عشان النفقة ما تنقصوش، وعشان الزكاة ما تستهلكوش، وعشان لما يبلغ كده يلاقي عنده ايه. شوف كلمة فيه لوحده، كلمة ايه فيه، ادي فيه وادي فيه وقلنا فيه تاني. يجي مثلا في اية الصلب اللي كانت يقول ولا اصلبنكم في جذوع النخل، لما يجي المفسرين يفسروها يقول لك لا اصلبنكم على جذوع النخل، مش هو اللي بيحصل كده؟ هيصلبوا على ايه؟ بلك لو المفسر لا اصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل نقول له ما فسرتش القران، لازم تقول ولا اصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا يدخل المصلوب في المصلوب فيه. شوف كلمة فيه عملت ايه، يقعد يجيبها كده وهتعود كبريت كده وحطه على صبعك، وبعدين هات الفتلة وقعد لف الفتلة على العود والصابع، كل ما تشد الفتلة او يدخل العود في مين لحد ما يبقى جوه. فكأن ولا اصلبنكم مش على الجذوع، في الجذوع، يبقى دي من معطيات فيه ولا لا؟ من معطيات فيه. يبقى الحق سبحانه، ولما يجي بقى المفسر يقول ولو اصلبنكم في جذوع النخل اياك ان تقول على جذوع النخل وتسكت، والا يبقى ايه العلة في انني شلت على وجبت فيه؟ ايه يعني؟ طب ما كان يقول على وخلاص انتهى، مش كده ولا لا؟ وخصوصا ان دي حرف ودي حرف، مش كده ولا لا؟ طيب نقول له لا، لازم تقول كده ولا اصلبنكم في جذوع النخل اي لا اصلبنكم على النخل على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث يدخل المصلوب فيه، في المصلوب فيه، ادي القوه بقى الايه. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فكأن المسارعه اما ان تكون بإله واما ان تكون بفيه، فان كانت بإله فالمسارع منتقل الى شيء لم يقم فيه ساعه بدا السرعه، ولكن فيه يبقى كان فيه قبل ان يبدا ان يسارع. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اراد ان يبين من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، كان الايمان ده محله ايه؟ محل القلب. يبقى الايمان محل القلب، الاسلام محل الجوارح، ولذلك قالت الاعراب ايه؟ امنا. قال لهم لا لا، حسبوا على العباره شويه، لم تؤمنوا ولكن كونوا اسلموا. بنعمل الاعمال ويمكن يروح في الصف الاول من الصلاه، ولما يدخل الايمان في قلوبكم. يبقى الايمان محل ايه؟ محل القلب. هم قالوا ايه؟ قالوا امنا بافواههم، يعني قالوا بافواههم امنا. الله قالوا بافواههم امنا، وهل الايمان منطقته الافواه؟ انما منطقته القلوب. يبقى قالوها بافواههم وما مرت على قلوبهم. طب ما انا بقول امنا لكن مرت على ايه؟ مرت على قلبه. لكن حين يقول قالوا بافواههم ايه؟ امنا، اي لم تمر على مين؟ لم تمر على. وما دام قالوا بافواههم امنا وما مرت على قلوبهم يبقى دول المنافقين، وما دام منافقين يبقى كل يوم هيبدو منهم ايه؟ اشياء تدخلهم في ايه؟ الكفر. يبقى هم من الاول بطنهم ايه؟ الكفر، وبعدين بيسارعوا برضه وهم في مجال مين؟ وهم في مجال الكفر. من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هذا يبقى صنفين اثنين اللي بيسارعوا في الكفر، المنافقون الذين قالوا بافواههم امنا، والذين هادوا. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقلنا إن الذين يسارعون في الكفر قسمان: قسم يمثل النفاق وهم الذين قالوا بأفواههم آمنا وما مر الإيمان على قلوبهم، وقسم آخر يسارعون أيضا في الكفر هم الذين هادوا. ومن الذين هادوا سماعون للكذب. ساعة ما تسمع مادة السين والميم والعين سمعة تبقى تعرف ان الاذن استقبلت صوتا من مصوت. هذا المصوت اما ان يكون كلام حق فيجب ان الاذن الايمانية تستمع اليه بانصات، ثم يتعدى الاستماع الى القبول. يقولك انا سمعت لفلان، لا يقصد اني سمعت منه وانما قبلت ما قال. سماعون للكذب، وكثير من الورعين يسمعون كذبا، انما المهم قبول الكذب. والمهم انه مش سامع بس، لان مثلا انت تشوف واحد عايز يعمل اي حاجة خفيفة كده في النجارة يقوم يجيب ادوم ويجيب منشار وهو مش سمعته الحكاية دي، لانها عملية سهلة يقال نجر فهو ناجر، انما ايقال له نجار؟ يبقى نجار يعني ايه؟ بقت حرفته النجارة. يبقى كلمة سمع ما تأديش، انما سماع يعني صنعته المعاد ايه؟ يبقى جاسوس، واخد بالك؟ او الف ان يقبل الكذب. مدام الف ان يقبل الكذب يبقى مزاجه ايه ده شكله؟ يبقى مش فطرته السليمة. ايه الكذب؟ سماعون للكذب. اما ان يكون الاحبار والرهبان اللي خدوا لنفسهم سلطة زمنية يقولوا كلام ما مش واقع وبيجدوا ناس ايه؟ يسمعوا. واما ان يكون سماعون للكذب مش لصالحهم هم، لصالح قوم اخرين. يبقى بيتجسسوا ولا لا؟ يبقى كأنهم سماعين يعني ايه؟ جواسيس. كلمة جاسوس مأخوذة على الايه؟ للعين الاول، انما برضو التجسس بيبقى الايه؟ لدلوقتي للاذن. كان زمان مثلا يسجل عشان الايه؟ ويزعح يعمل صورة مثلا على الاول. سماعون للكذب بده يقول لك انهم يسمعون لحساب قوم اخرين. طب وليه بيسمعوا لقوم اخرين؟ اما لك القوم الاخرين دول مستكبرين ان يحضروا مجلس رسول الله، ولكن ما يتقوش يشوفوا هيقول ايه، يوم يبعثوا ناس يحضروا المجلس وبعدين ينقلوا لهم. يبقى سماعون لقوم اخرين لم ياتوا. سماعون لقوم اخرين لم ياتوك، ليه ما جوهكش؟ لان كلهم ينتقلوا كده وهم بتوع اليهود وخمامهم وبعدين يروحوا للنبي، ده يضعف الايه؟ مركزهم عند اليهود. لا وانا ما بنروحش ما بنسالش هو يقول ايه، انما عايز يشوف. يبقى اذا علشان لما يتنقل مثلا كلام يبقوا يقدروا يصوروا الكلام زي ما هم عايزين. سماعون لقوم اخرين لم ياتوك، يحرفون الكلمة من بعدي. اهي فيه يحرفون الكلمة عن مواضعه، ده المعنى العام، ولكن من بعد مواضعه ده المعنى الخاص. لان عن مواضعه يبقى يمكن يحرف الكلام قبل ما يستقر، انما بعد مواضعه يعني استقر وبعدين طلعته من المساواة. يبقى دي ابلغ ولا لا؟ يبقى دي ابلغ. سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم يأتوا، يحرفون الكلمة من بعد مواضع. يقولون اللي هم القوم الاخرين بقى: ان اوتيتم هذا فخذوه. لو كانوا هم اللي بيستمعوا او هم اللي بيتدلوا النبي او بيكلموه ما كانوش يؤمروا غيرهم يقولوا لهم ايه؟

مش شريفة. فبيقول إن أوتيتم هذا يعني التخفيف المراد فاقبلوه من إيه؟ يبقى إذا مش جايين للرسول عشان يبتغون الحق، ده يبتغون التخفيف. فإن وافق من عندهم يقول لك ما هو اللي حكم. ومن العجيب حقيقي يقول بس خدوا لكم عبرة، ده هم أعداء ومش مؤمنين بمحمد وبيكفر وكفرين بيه، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ يبقى إذا ما دام عندهم التوراة وفيها حكم الله وجايين يحكموك، يبقوا عايزين يشوفوا السحر، يشوفوا الإيه؟ يشوفوا السحر. أو هي في مسألة القبض، أي قصة تنفع، يعني حكم يريدون أن يخففوه فيعرضونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش علشان يشوفوا الحق فيه إيه، ولكن عشان التخفيف والإيه؟ والتهويل. إن أوتيتم هذا، يبقى هذا عندهم الحكم جاهز ولا لا؟ يبقى هذا يبقى الحكم جاهز، وإن لم تؤتوه فاحذروه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من يرد الله فتنته، ما هي الفتنة أولا؟ الفتنة تعذيب بالنار، يومهم على النار إيه؟ يفتنوا. والفتنة الابتلاء والاختبار. وقالوا فتنت الذهب، يعني سيحت الذهب علشان تطلع المواد اللي ايه العالقة الشائبة اللي هي فيه عشان يبقى ايه، يبقى اسمها الايه الفتنة. الفتنة في ذاتها ليست مذمومة، ولكن المذموم منها النتيجة التي تصل اليها الفتنة. ينجح ولا يصح؟ ما هو الاختبارات اللي بنعملها دي كلها ايه؟ فتنة. فتنة يعني ايه؟ اختبار. اللي ينجح تبقى الفتنه بالنسبه له كويس، واللي يسقط. طب من يرد الله فتنته اي اختباره، اياتي طوعا واختيارا او لا ياتي طوعا واختيارا؟ وما دام ربنا اداله ان هو مختار، عشان قلنا صفه الايه المحبوبيه، يبقى ان الحق سبحانه وتعالى حين يريده مختارا، انت تريده مقهور؟ مش ممكن. ما دام الله اراده مختارا، مبتلى يختبر، ينجح ولا يسقط، يبقى مؤمن ولا كافر، يبقى طائع ولا ايه ولا عاصي. من يرد الله فتنته، قانون النظام اللي هو عمل الخلق ان الانسان يبقى له جانب مقهور فيه، الجانب المسخر، وجانب ايه وجانب مخير. يبقى ده نظام الكون. من يرد الله فتنته فلم تملك له من الله شيئا، يعني ما يقدرش يغير نواميس الكون اللي عملها في كونه علشان اي حد. ناموس الكون لازم ايه يمشي. قلنا مثلا ناموس الكون يمشي حتى على المؤمن، حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا في احد لما تخاذل الرماة ولم يستمعوا الى نصيحة القائد الاعلى سيدنا محمد، ماذا حدث؟ اغير الله سنته من اجل وجود حبيبه معه؟ برضو السنة الكونية مشي وانهدم ولا ما هدموش، ومش كل السنة الكونية تمشي علشان اصلاح الامر. لانهم لو فرض انهم انتصروا عشان خاطر النبي، ماذا يكون الموقف في اوامره صلى الله عليه وسلم فيما بعد؟ يبقى برضو خالفناه وايه وانتصرنا، تبقى ما تنفعش. يبقى السنة الكونية ما ايه ما تجيش لها. فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طهر قلوبهم، قال لك ما هو أصل المنافقين في قلوبهم إيه؟ مرض. والمنافق اللي في قلبه مرض لما تيجي أحداث تنفع المسلمين يقوم يزداد إيه؟ فزادهم الله إيه؟ كل ما يشوفوا حاجة زي دي يزيد المرض. وما دام يزيد المرض تبقى ايه الحكايه؟ يبقى غلق زي ما بنقول، يبقى ايه غلق. لكن الله لا يريد تطهير قلب مؤمن الا ان يقبل على الله. ولذلك قلنا الله لا يهدي القوم الكافرين، الله لا يهدي القوم، الله لا يهدي القوم. تبقى عدم هداية الله لهم نشأت أولا ثم نشأ الكفر، أم نشأ أم نشأ الكفر منهم فجاء عدم الهداية؟ ما دام لا يهدي القوم الكافرين يبقى لا يهدي مرتب على انه ايه؟ لا يهدي مرتب على انه ايه؟ لا يهدي المرتب على انه ايه؟ ما تقولش ده هو اللي اراد كده واحنا مالنا بقى ونقول لك لا ده هو اراد باسمائها ومقدماتها منه. احنا قلنا زمان ان فيه ارادة كونية وارادة شرعية. ارادة كونية وارادة ايه؟ شرعية. الارادة الكونية هي ما يكون في كون الله. ما فيش حاجة حدثت في كون الله غصب عن الله. اختيار الانسان الذي خلقه الله فيه ليؤمن او يكفر. ما دام هو خلق مختار لدى ولدي يبقى مريد كونا ما يكون منه ولا لا؟ مريد كونا لكن امريد شرعا؟ لا ده الشرع ده للامر. شرع للامر. ولذلك احنا قلنا زمان السنن الى ان في اقسام. فيه شيء مراد كونا وشرعا. يبقى المراد كوني يعني ايه؟ ان يكون. لكن بخلق الاختيار في الانسان ان يكون. اللي سبق سبق غصب عن ربنا ولا بما اعطاه الله من اختيار ومن طاقة يوجهها الى الخير ويوجهها الى الشر. ساعة احنا ما نيجي للساعة اللي بنشيرها دي الصلاة صلاح وصنعها صالحة انك تدورها عربي وتدورها ايه؟ تدورها فرنك صالحة ولا لا؟ لما تدورها عربي تقول دي غصب عن الصالح. طب تدورها فرنك غصب عن الصالح. طب التلفزيون جه دورناها على قرآن ولا على حلقة دينية صالح ولا مش صالح؟ طب دورناها على حفلة رقصة وغنى ومش عارف ايه صالح ولا مش صالح؟ يبقى الذي صنعه خالق لهذا وخالق له. يبقى اذا المهم توجيه الطاقة ولا لا؟ يبقى فيه ارادة ايه؟ الارادة كونية يعني كل ما يكون في ملك الله. والارادة الشرعية هو كل ما يوجد في شرع الله ومنهجه افعل ولا تفعل. يبقى كم قسم؟ ما دام فيه كون وفيه شرع. الشرع الكون ده بتاع المؤمن والكافر والطائع والعاصي. والشرع بتاع مين؟ بتاع المؤمن. عارف لما تيجي لإيمان المؤمن مش حدث منه إيمان؟ يبقى أراده الله كونا ولا لا؟ لأنه كان فقط. وأراده شرعا بأن طلبه منه ولا لا؟ يبقى إيمان المؤمن مراد كونا ومراد شرعا. طب وكفر الكافر؟ كفر الكافر كفر غصب عن ربنا؟ لا. بخلقه مختارا يعمل دي وديا يبقى كونا. ولكن هل مراد شرعا؟ يبقى ايمان المؤمن مراد كونا ومراد شرعا. وكفر الكافر مراد كونا غير مراد شرعا. خلاص. طب وايمان الكافر؟ ايمان الكافر مراد ايه ده؟ غير مراد كون. وكفر المؤمن يبقى اربع اقسام ولا لا؟ اربع اقسام. مراد كونا وشرعا، غير مراد كونا ولا شرعا، مراد كونا لا شرعا، مراد شرعا لا ايه؟ لا كونا. يبقى من يريد الله فتنته اي كونا. انما شرعا ما قالوش انما هو خلق صالح لدي وايه؟ ولدي. انت تعطي ابنك قوة شرائية وتقول له اذهب الى السوق ادي جنيه اهو، وانت حر تصرف في الجنيه ده زي ما انت عايز. بس اسمع بقى، ان اشتريت كده مصحف ولا كتاب دين ولا جبت حاجة حلوة تاكلها انت واخواتك انا هكافئك واجازيك واحبك وابقى امنك على اي حاجة. وان اشتريت كوتشينة ولا اشتريت مش عارف ايه ولا بومب ولا بتاع انا ازعل منك. يبقى لما يذهب ويشتري كرشينة اشتري كرشينة هصب على ابوه، انما مش بس محبوب لابوه. يبقى دي يبقى مراد ايه كونا؟ اعرفوها كويس. مراد كونا وايه؟ وغير مراد كونا فلاش. ومراد كونا لا، ومراد شرعا لا كونا. علشان تحل الايه؟ تحل المشاكل. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم كونا كده. بأن خلقهم مختارين قابلين للتطهير وقابلين لغيره. فإن عملوا أي حاجة يبقى ما عملوش حاجة أصلا عن ربنا. شوف كلمة أن يطهر قلوبهم دليل على إيه كان فيها الأول إيه؟ يعني كلام كلام ضد الإيه؟ ضد الطهارة. لهم في الدنيا خزي. إحنا قلنا الخزي يطلق مرة على الافتضاح ومرة يطلق على الاستحياء. جيب قلنا ويلتقوا المعنيين يلتقوا ولا لا؟ المعنيين ايه؟ يلتقوا. طب اي خزي؟ ما احنا قلنا هم اثنين اللي بيتكلم عنهم المنافقين واليهود. هم قال لك خزي المنافقين ان كل ما يعملوا حاجة تنفضح. كل ما يعملوا حاجة تنفضح. يبقى لكنهم لما يبيتوا اي حاجة الله يخبره ورسوله كده ولا لا؟ ولا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في ايه؟ في لحن القول. مش كده؟ طب الذين هادوا برضو جيلهم خزي. خزي يعني افتضاح. طب افتضاح يعني ايه؟ ان يخرجوا الى المستغزل بعد ان كانوا في المستحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة واليهود سادة هذه البقعة. سادتها علما لانهم اهل كتاب. وبقيه الاوس والخزرج اميين ما يعرفوش حاجه خالص. وعندهم الاقتصاد كمان، يعني الفلوس كلها عندهم. وعندهم الصناعه والزراعه والاشياء دي كلها. اذا هم الايه؟ هم السلف. يوم لما يجي لهم كده واخدين السياده دي على بعض من امنوا بهم سياده ايه؟ زمنيه دينيه. وبعد ذلك يجي ينفضح امرهم مثلا. تلتفت تلاقي مثلا يجلى اليهود عن مكان او ما تقعدش هنا. مش كده؟ طب يصبى ضررين. فضيحه ولا مش فضيحه؟ يقتلوا. فضيحه ولا مش فضيحه؟ يدبروا كيد لرسول الله فيفضحهم الله. الله. يبقى دي كله خزي ولا لا؟ يبقى خزي بعد ان كانت لهم السياده وعنجهية الداعي وكذا وكذا كل يوم تحصل لهم ايه؟ تحصل لهم خزي. وهل هذا الخزي يعتبر جزاء لهم ولا هيبقى لهم برضه لسه ولهم في الآخرة عذاب عظيم؟